بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس من سنن الله عز وجل في عباده. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن سنة من سنن الله في عباده، وعنوانها طرد الله عز وجل المستكبرين عن ساحة مغفرته. هذه سنة، يعني قانون من القوانين التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية. ذكرنا أولا الدليل على هذه السنة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ذكرنا سبب هذه السنة التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية، وأوضحنا الفرق بين الكبرياء التي يتصف بها الله عز وجل، والاستكبار الذي يتكلف العبد في اتصافه به. أوضحنا ذلك. بقيت تتمة أرجعنا الحديث عنها إلى هذا اليوم. هنالك من يسأل فيقول: طيب، نحن نقرأ فعلا في كتاب الله عز وجل الآيات التي تعلن بصراحة طرد الباري عز وجل عباده المستكبرين عن رحمته، ولكننا ننظر إلى كثير من هؤلاء المستكبرين فنجدهم في مقدمة من يتمتعون بالرخاء والنعيم والسعادة، أموالهم موفورة والترف ملء حياتهم وبيوتهم، والنعم تتراقص من حولهم، فكيف نجمع بين هذا الواقع وكلام القرآن عنهم أنهم مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب عن ذلك أن معنى طرد الله عز وجل المستكبرين عن رحمة الله عز وجل في دار الدنيا أنه يغلق منافذ قلوبهم، وأنه جل جلاله يجمد ويلغي أيضا مفاتيح إدراكهم ودراية عقولهم لحقائق الأمور الإسلامية الدينية. فهذا الإنسان المستكبر يقسو قلبه مهما فوجئ به من المرققات، ومهما زج في مذكرات، ومهما رأى أمامه من العبر التي من شأنها أن تنبه الغافل وأن توقظ الراقد والنائم، لا يتأثر. نعم، لأن الله عز وجل نعم قضى بأن يختم قلبه بختم القسوة. هذا جزء من معنى الطرد. كذلك العقل موجود لدى الإنسان، وبواسطة العقل يدرك حقائق الأشياء. ما في فرق بين الحقائق الدينية والحقائق الدنيوية، ولكن المستكبر يحاول أن يدرك الأمور الدنيوية سرعان ما يدركها، يتعامل معها، فإذا أراد أن يتبين حقيقة من حقائق الدين

وممكن يعني أن تراه فيخيل إليك أن هذا يتقلب في رغد من العيش ونشوة السعادة تطوف دائما برأسه، يمكن هكذا تتصور. نعم، لكن لو دخلت قلبه لوجدت أن الأسى يعتصر قلبه. نعم، هذه حقيقة. وإذا جاء المساء ليرقد تجد أن الغصص تتناوشه ويتقلب في الفراش يمينا وشمالا، والكرب يأتيه ولا يعلم من أين جاءه. وأنا أعلم أناسا من هذا القبيل. نعم، لأنه سبحان الله انشراح الصدر مفتاحه بيد الله وليس مفتاحه بيدك. لا المال الوفير يشكل مفتاحا لانشراح الصدر، ولا الدار الفارهة تشكل مفتاحا لانشراح الصدر، ولا الزوجة الجميلة التي تحققت فيها الصفات التي تريدها تشكل مفتاحا لانشراح الصدر. أبدا، انشراح الصدر يأتي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فإذا رضي الله عز وجل عن العبد وأحبه، ممكن أن تراه في مظهره فقيرا، ممكن أن تراه في مظهره معدما، ممكن أن ترى يعني معظم النعم بعيدة عنه، وممكن أن تراه مريضا أيضا مبتلى ببعض الأمراض، لكنك لو دخلت في طوايا قلبه لوجدت الفرحة تتراقص بين جوانحه. وأنا أعلم هذا. ولو سألته من أين يعني تأتيك هذه الفرحة وأنت بحالتك كذا كذا كذا كذا، هو يقول لا أدري، هكذا الباري عز وجل يكرمني أنا، يعني الحمد لله. فالقلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يشرح الصدور. نعم، هو الذي أضحك وأبكى. إيش يعني أضحك وأبكى؟ يضحكك إذ يشرح صدرك، ويبكيك إذ يجعله يعتصر. أسن كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كلمة ضنكا لا تعني يعني مرض، يعني مشوه، يعني كذا، لا، يعني متضايق من نفسه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال: المستكبر على الله وعلى دينه. نعم، المستكبر مو الجاهل، في فرق كبير بين المستكبر والجاهل. ربما رأيت اثنين خيل إليك أن هذول اثنينات وان بيستحقوا العقاب، لا، بيكون واحد منهم جاهل معذور. هذا الجاهل معذور، وربما كان أمثالنا هم المسؤولون عنه. لكن يا مناس جهال، نحن المسؤولون عن جهل، ربما يوم القيامة بحاسبنا عليهم، ما في عليهم عقاب. أما المستكبر فهو الذي عرف ولكنه استكبر على هذه الحقيقة التي عرفها، كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذا هو الذي يتوعده الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يوم القيامة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أريناها الآية الآن، تحكي عن يوم القيامة. أما في دار الدنيا فالباري عز وجل طرده له يعني أنه أغلق منافذ قلبه وعقله، فمهما وضعت أمامه البراهين والدلائل وإلى آخر ما هنالك، لا يمكن أن يرعوي بشكل من الأشكال. وهذا قانون فعلا لا يتغير ولا يتبدل. في شخص أظن أنه لا يزال حيا، سوري في هذه البلدة، لكنه نشأ ملحدا ودرس ما غزى إلحاده بمزيد يعني من موجبات. نعم، وعاش بهذا الشكل. طيب حصلت مناسبات، وضع أمام أدلة براهين، نعم، لم يجب عن شيء منها ولم يتفاعل معها، يعني لا استطاع أنه يردها ولا هضمها وقال إيه والله أنا ما. محل الشاهد أنني رأيته منذ سنوات بمناسبة مع جمع من الإخوة وأنا أعرفه، وأنا يعني الواقع أنا أشفق على هؤلاء أكثر من أن يعني أغتاظ منه. فقلت للإخوة للجمع الذين كانوا من حولي والرجل جالس هذا الملحد وفي أخريات عمره، قلت أنا أبشركم بأن الأخ فلان عما قريب سيعلن عن رجوعه إلى الحق ويعلن عن تفاعله، لأنه مثقف ويعلم وما إلى ذلك إلى الحقيقة. فاستشاط غضبا وقال أبدا، هذا قراري الذي اتخذته ولن أحيد عنه بشكل من الأشكال. كانت الكبرياء أو كان الاستكبار بالعبارة الأدق هي التي تتحدث على لسانه، هي التي تتكلم على لسانه. نعم واضح، هذا قانون من قوانين الله عز وجل. نعم هذا هو الجواب. و يعني نتيجة ذلك بالعكس، يعني ربما تجد أن المستكبر الباري يمده بمزيد من المال والنعم في دار الدنيا. نعم لكن هذا لا يعني أن الله عز وجل قد رضي عنه. ربنا عز وجل تكلم عن كثير من الطغاة وكيف مندهم بالمال. نعم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ما هيك؟ باري عز وجل يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا الجاهل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نعم سأرهقها يوم القيامة. أما في دار الدنيا عم يتحدث أنه مده وعطاه إلى آخر ما هنالك. طيب انتهينا من هذه السنة، أظن أن القدر الذي ذكرناه في شرحها كاف ووافي. السنة التي بعدها، ونحن كما تعلمون نتحدث عن قوانين يعامل الله عباده على أساسها، قوانين. قانون الجديد أو السنة الجديدة عنوانها تحقيقه جل جلاله لثمرات جهود العاملين في الدنيا أيا كانوا. هذه سنة ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية أنه يحقق للذين يبذلون جهودا في حياتهم الدنيوية هذه يحقق لهم ثمرات جهودهم، لكن وين؟ في دار الدنيا، أيا كانوا مؤمنين ولا كافرين، أيا كانوا فاسقين مؤمنين كافرين. طيب ما الدليل على هذا؟ أولا طبعا هذه السنن كلها إنما وقفنا عليها من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، نصوص صريحة واضحة. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. معنى الكلام واضح، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ما بده الآخرة ولا مؤمن فيها ولا جاي عباله بنوب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ما بنضيع لهم جهودهم، بيبذلوا جهود معينة في دار الدنيا لن نبخسهم حقهم، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها، فيها وين؟ في دار الدنيا لا يبخسون. لكن شو قال بعدين؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا يقول الباري سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجل يعني يشتغل يبذل جهودا لكنه يريد ثمرات جهوده في دار الدنيا، هو غير مؤمن بالآخرة ولا يريد شيء في الآخرة لكنه حريص على أن لا تضيع جهوده في دار الدنيا. من مظاهر عدل الله عز وجل بعباده أنه لا يضيع جهود هؤلاء الناس ويكرمهم في دار الدنيا بما يطلبون. طيب، نحن نرى في حياتنا مجتمعاتنا مصداق هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تجد إنسانا ملحدا تائها عن الله لو ذكرته بيوم القيامة ربما يسخر منك، ولكنه ينشط في دار الدنيا لمبتغياته لشؤونه لكل ما يريد ينشط. انظر إليه تجد أن جهوده دائما مثمرة، أعماله منتجة، هذا شيء واضح. نعم، وتنظر إليه فيخيل إليك أن هذا الإنسان الله رضيان عنه كثير. نعم، يركض من هنا إلى هنا ما يطرق بابا بجهد وبطريقة عقلانية علمية إلا ويجد النتائج لذلك. طيب، هو يا أخي ملحد، والمجتمعاتنا مليئة من هذا القبيل، الغرب مثال على ذلك. طيب، لماذا؟ لأنه قانون الله عز وجل، كل من بذل جهدا، نعم، وأنفق عرقا في سبيل مطلب، في سبيل غاية، فإن الله لا يضيع له جهوده، لكن وين؟ في دار الدنيا. ثم إذا كان من المؤمنين الذين نعم استجابوا لأوامر الله عز وجل هيئوا أنفسهم لسعادة أخرى يكرمهم أيضا في الآخرة. طيب، إذن هذه السنة عرفناها أيها الإخوة. نعم، هذه السنة الربانية تتضمن جوابا جليا عن أسئلة تتكرر كثيرا، وربما في الناس من لا يعلمون الإجابة عنها، لكن هذه السنة الربانية هي الجواب. هنالك كثيرون يقولون: يا أخي، ها هي ذي المجتمعات الغربية لا تقيم وزنا للدين، لا تحرم حراما ولا تلتزم بواجب وترتكب الفواحش، الأجانب يعني، وتنظر فتجد أنهم يعيشون حياة مترفة وكل مظاهر رغد العيش متوافر لديهم، كل ما يطمحون إليه متحقق، الأمور العلمية نتائجها موجودة بين أيديهم تخدمهم تسعدهم، النسيج الحضاري متقدم، رفاهيتهم تنظر بمقابل ذلك مقارنة بواقعنا فتجد أننا محرومون من معظم ما يتمتعونهم به. غريب. طيب هدينك غير مؤمنين بالله أو مؤمنين بالله لكن معرضين عن الله سبحانه وتعالى، تائهون عن أوامره ومستكبرون كمان، ربما تجد فيهم. ثم إنهم يعيشون في رغد من العيش ونعيم مقيم وكأنهم يعيشون في جنة. روح على الغرب على المغرب وشوف شو حياتهم، بينما نحن مسلمون، هكذا يقول قائلهم. أنا عم بكي الأسئلة اللي بيحكوها، نحن مسلمين مؤمنين منصلي وكذا ولا شيء. طيب ثلاث أرباع النعم التي يتمتع بها أولئك الناس نحن محرومون منها. الجواب هذه السنة الربانية. يقول الباري عز وجل لهم لما نرى القرآن نلاقي الجواب على هذا في أكثر من موضع. الباري عز وجل لا يحب أن يبخس عمل عامل أبدا، ولا تبخس الناس أشياءه. والباري ألزم نفسه بما أمرنا به، فإذا كان جماعة أو شخص بذلوا جهد، جهد علمي، جهد اقتصادي، تقني، زراعي، أي شيء، لابد أن يكرمهم الله عز وجل بثمرات جهودهم. نتكلم في دار الدنيا، بثمرات جهودهم، هذا قانون الله سبحانه وتعالى. طيب الغربيين، الغربيون ورثوا مقومات الحضارة من، لا أقول أجدادهم، بل أقول من تاريخ قصي وقديم من أيام الإمبراطورية الرومانية. نعم، أقاموا الجامعات، أقاموا المؤسسات العلمية، أقاموا المؤسسات الاقتصادية، وبذلوا جهودا كثيرة في هذا. بعدين الجيل اللي إجا بعدهم ورث ذلك، وهم أيضا قاموا بمثل ما قام به آباؤهم وأجدادهم، وذهب ذلك الجيل والجيل اللي بعدهم والجيل اللي بعدهم إلى اليوم. هل انقطعت سلسلة الجهود العلمية المختلفة التي بذلوها؟ ما انقطعت. هل انقطعت سلسلة الجهود الاقتصادية المعيشية الزراعية المختلفة؟ أبدا. طبعا الحياة بتتطور والعلوم تتطور، لكن جهودهم مستمرة. فالباري عز وجل أمام هذه الجهود التي بذلوها يلزم ذاته العلية بأن يقدم لهم ثمرات جهودهم. هذا ينطبق على الفرد الواحد وينطبق على الدولة وعلى المجتمع. طيب بأي حجة يا عمي بتريد من رب العالمين لأنهم هن كفار أنه يحرمهم من ثمرات إيش؟ جهودهم. لا، قانون رب العالمين ليس كذلك. نعم، والآن قرأنا هذا الكلام، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إيش؟ أعمالهم، يعني ثمرة أعمالهم، أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا أبدا. طيب إذا ما لك حق تحكي هذا الكلام، قانون رب العالمين بده يمشي. قال إيه طيب، ونحن مو نحن مسلمين، مو نحن مؤمنين، واضح كيف؟ ليش ما نكون مثل حكايته لك؟ ما الجواب؟ الجواب أولا، هل بذلنا نحن من الجهود مثل تلك التي بذلها هم؟ إن كنا نحن ولا الجيل اللي قبلنا ولا اللي قبل قبلنا ولا اللي قبل قبلنا لعند بعثة النبي، معلش أين هي الجامعات التي أنشئت في عصر النبوة؟ أين هي المؤسسات العلمية التي يعني تخرج أولئك المسلمون منها فتعلموا الفلك، تعلموا الكيمياء، تعلموا الهندسة؟ تذكروا بعصر الصحابة كان في شيء جامعة من الجامعات؟ أبدا. تذكروا بعصر التابعين كان في شيء جامعة من الجامعات؟ طيب بأن تابعي التابعين اللي بعدهم؟ أبدا. بس مع ذلك طلع علماء، علماء هندسة، علماء فلك، الفلك أصلا منبعه نعم، علماء مختلفون طلعوا. طيب كان مفروض أنه هذه العلوم تستمر إلى يومنا هذا، لكن ما الذي حصل؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. بعبارة أوضح أيها الإخوة أقول لكم، يعني نحن دخلنا في سنة تانية بدنا نحكيها، بس لابد أن نوضع جزءا منها لتستبين فكرة السنة التي نحن نشرحها الآن. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية بشيء آخر غير هذا اللي هلأ نحن عم نشرحه، غير مبدأ تحقيق ثمرات الجهود لكل من يبذل جهدا مؤمنا كان أو غير مؤمن في دار الدنيا. ألزم الله ذاته العلية كل أمة، كل مجتمع يؤمن بالله ويضع عبوديته لله موضع التنفيذ ويلتزم بأوامر الله بصدق، ألزم الله ذاته العلي أن يرقى بهذا المجتمع قفزا قفزا دون الجهود التي بذلها أولئك إلى مستوى المجتمع الحضاري العلمي السعيد بكل معنى الكلمة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآيات عم تقروها أنتم. وعد الله ذلك، نفذ وعده بالنسبة لعهد الصحابة 25 سنة مو أكثر، مو 30. خلال 25 سنة تحول أولئك الأمشاج من الناس الأعرابي اللي ما كانوا بيعرفوا يكتبوا، كانوا مضرب المثل في الجهل بكل معنى الكلمة، تحولوا إلى مضرب المثل في العلم. علم الفلك أصبحوا هم وراثه، الكيمياء أصبحوا هم مصدره، الطب كذلك. طيب الهندسة، علم الهندسة عندهم منا، من عندنا انطلق. لكن طيب وين الجامعات اللي تخرجوا منها؟ هلا بالإمبراطورية الرومانية وقبل منها كان في جامعات، اشتغلوا بنوا جامعات وتعبوا بذلوا درسوا راحوا لهون اجوا من هون وتموا، الله اعطاهم ثمار. نحن عصر الصحابة ثم التابعين، تابع التابعين هكلوا هذول. طيب ما في جامعات لهم؟ كان قفزا وجدت العلوم، وجدت المعارف، تعشقوا العلوم المختلفة. نعم، والمراجع روحوا درسوا التاريخ وشوفوا الشيء هذا كيف تم هذا؟ لأن الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. طيب عظيم، طالما كانت أولئك الأجيال ملتزمين أوامر الله، صادقين مع الله عز وجل، صادقين مع الله في اليقين وفي السلوك، كانت الثمرات عم تتحقق لهم. الباري عز وجل قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. طيب فكانوا يوفون بعهد الله والباري عز وجل وفاهم. واليوم يصدق كما قلت لكم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تطلع على مجتمعاتنا العربية مو من هلا، من قبل عدة أجيال، الكل يتبرم من هذا الدين إلا من رحم ربك. الكل عم يحلم بالعلمانية، الكل عم يحلم بالحداثة. منقول الكل، مو الكل، ثلاث أرباعهم. طيب معظمهم نعم يطمحون ويطمعون بأن يسلكوا مسلك أولئك الناس الكفرة أعداء الله عز وجل. نعم يعني ريالتهم عم تشط على أنه يصيروا مثل حكايتهم. نعم طيب أرني مجتمعا من المجتمعات في هذا العصر أو في القرن الماضي أو اللي بعده، نعم، يخضع أفراده لدين الله خضوعا تاما باليقين والسلوك، يخضع أفراده لدين الله بالتماسك والتضامن. طيب أنت بتشوف النقيض، مو المسلمين عم يأكلوا بعضهم البعض اليوم، وين إنما المؤمنون إخوة، مو المسلمين عم يتربصوا بعضهم البعض، والكل عم يتسابقوا مشان يكونوا خدم لأعداء الله سبحانه وتعالى، مظبوط ولا لا؟ طيب إذن قانون الباري عز وجل شو بيقتضي؟ انه هالوعد ياخذوا منهم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، لا هذا ولا هذا موجود، والقله لا قيمه لها. القله يحشرون يوم القيامه سعداء، لكن في دار الدنيا العبره بالكثره لك. طيب فاذا كان الناس المسلمين اللي منتسبين للإسلام اليوم قالوا يا أخي نحن مسلمين، ليش نحن كمان حياتنا ما فيها هالنعيم والألق الذي اللذان يوجدان في المجتمعات الغربية ونحن مسلمين؟ من قلهم روحوا راجعوا هويتكم، راح تشوفوا أنه الإسلام اللي عم تعتزوا فيه هو اعتزاز بالآباء والأجداد. إسلامكم أصبح اعتزازا بالتاريخ. ندرس كيف كانوا المسلمين، كيف صارت الفتوحات، كيف كذا كيف كذا، ايه نحن اشبال هدنك نحن. طيب وانت شو سلوكك؟ قارن بين سلوكهم وبين سلوكك تجد فرق ما بين المشرقين، المشرق والمغرب، مظبوط ولا لا؟ فليس لنا حق ان نقول ليش الله ما عم يعطينا مثل ما اعطاه. يا اخي قانون لرب العالمين موجود، هدنك بذلوا الجهد، عرقوا. انتوا شو امتى عرقتوا؟ هلا انتوا عم تتباهوا بالتاريخ الغابر، تاريخ الغابر هلا يلي الله سبحانه وتعالى اكرمهم بخوارق. الغرب لما عم يدرس تاريخ صدر الاسلام بيعتبر نفسه امام لغز. كيف حل الجماعه البجم الجهال خلال 25 سنة لك أصبحوا مضرب المثل بالحضارة والعلوم وما إلى ذلك؟ لا عن طريق جامعة ولا عن طريق مؤسسات ولا عن طريق دراسات، هيك قفزا صارت بالنسبة لهم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم بينما أولئك الغربيون لا، مو قضية معجزة أو خارقة، تعبوا ومشيوا، وهذه سنة من سنة الله عز وجل، وضربوا وحاولوا وقاموا وحطوا، شيء طبيعي أنه الله سبحانه وتعالى يعطيهم نتيجة جهودهم. نعم فنحن لم نفعل هذا الذي فعله أولئك في دار الدنيا بقطع النظر عن الدين. تفضلوا لشوف المسلمين اليوم عم يبذلوا نفس الجهد اللي عم يبذلوا الأوروبيين؟ لا والله، نحن عم نعيش عالي عليهم. نحن أسواقنا أسواق استهلاك وأسواقهم أسواق إنتاج باختصار. طيب فلا نحن سرنا مسيرتهم فيما يتعلق بالجهود الدنيوية حتى نكون مثلهم، ولا نحن وفينا بالعهد الذي وفاه أجدادنا في عصر رسول الله ومن بعدهم ومن بعدهم حتى يعطينا البارئ عز وجل القفزة التي أعطاها لأولئك. بابي بأنهم وجب عم تدللوا على رب العالمين. هذا الكلام له تتم إن شاء الله، سنأتي عليها في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا تفرق زمان هذا يا ربي إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لمغفرتك وسعة فضلك وصفحك الجميل يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، آمنا في أوطاننا يا ذا الجلال والإكرام، لا تجعل لأعدائنا وأعداء دينك سلطانا علينا. اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم، اللهم رد مكر الماكرين إلى نحورهم يا رب العالمين بلطف منك. صلى الله على محمد النبي وعلى آله.